يقول هذا الأخ في باب من جحد شيئا من أسماء الصفات في أثر ابن عباس قوله ويهلكون عند متشابهه، هل يقال إن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه؟ الجواب أن يقال إنها من المتشابه، أن يقال إنها من المتشابه باعتبار حقائقها، فنحن لا نعلم حقائقها، أما باعتبار معانيها فإنها واضحة غير متشابهة، فما جاء من ذكر التشابه في قوله ويهلكون عند متشابهه يعني باعتبار جريان ظنونهم إلى الحقائق، فإنه تسبق إلى ظنونهم الحقائق فيقع منهم الفرق والخوف الذي وقع من هذا الرجل عند ابن عباس رضي الله عنه. فآيات الصفات وأحاديثها بينة بحمد الله تعرفها العرب من لسانها، وأما كيفياتها وحقائقها فهي متشابهة أي لا يعلم معناها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.